لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لعلكم تعقلون.